قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله سوى خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان من إله إذا لبذب كل إله بما خلق هذه الغيب والشجاة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Yeah.

هذا رد عليه تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها خالقون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا إنه كان فريقا فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا حتى فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم وكون مني أجيتهم اليوم بما إني جزيتهم اليوم قال كم لبثتم قال كم لبثتم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال كم لبثتم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما فسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فتعالى الله الحق لا إله إلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما وأنكم إلينا ترجعون فتعالى فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون ملك الحمد لا إله إلا الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ونهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام الشافعية في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم ما سمع حضراتكم وذلكم العالم القرآني الوجعي قبيلة القارئ الحاج محمد حافظ السلكاوي القرآن التحاج للدعاء والتلفزيون العربي والقارئ الدول العربي والعالم الإسلامي المقيم بسلكة مركز منصورة يطلب تلفونيا 212 30 30 سلكة الشركة عمل الهندسة الصوتية دارت محمد سلام سبا محمد الرشاد تلفون 6 مرة 2 3 محمد الرشاد الشركة عمل أداء الكهربائية من أصل معصات المزاف الكبرى دارت الحاج يونس عبد الهادي المقيم بالكلمون من مخازف رأس الزرع الكبرى قصر الزرع في المثلات في العالم السجن المرية والسنة الممتازة تحت دارة عميد الفراشة بجمهورية مصر العربية إدارة الحاج حمدي محمود حسين المقيم المشبيني والأسنية مركز السلم اللوي التقالي أيها الجماعة الكريم شكرا الله.